هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أرأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بنا عليها من ثابت وسائد أرأيت النجوم في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ساقط أرأيت النحل كيف ارتشف رحيقا من الزهور فأخرج منه الشفاء مشارب أرأيت النمل كيف اختزم طعامه دون كاتب له أو حاسب أرأيت الطفل كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق له أو تجارب أرأيت نفسك وأنت نائم كيف ذهبت بك الأحلام مزاهد إن رأيت كل هذا فسلم الأمر لله فلا نجاة لهارب. إخوة العباد والإسلام، ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم، وما زلنا مع فقرات هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة، والتي أقول ما من قارئ في هذا اليوم جلس في هذا المكان إلا وفتح عليه الواحد الديان، فالليلة بنية أهلها. ولأن فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قلبه ناصع أبيض، ولأن الكريمة الراحلة كانت ذات كرم وكانت دائما من الذين يعشقون سماع القرآن الكريم، فكأنها تستمع إلى كتاب رب العالمين في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة. إخوة العباد والإسلام، وكما أخذنا العهد ألا يكن هناك أسماء حتى نستمع إلى القراء مباشرة، لأن قراءة الأسماء تأخذ وقتا، ولكننا نحتاج لهذا الوقت إلى سماع القرآن الكريم. يا آل طه، أنتم آل طه، وقد جاء قارئكم اليوم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ والمقيم بالفيوم. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فتلاوة قرآنية وعلم من أعلام التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء

وهو الذي في السماء Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله في الأرض إله. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماء والأرض وما بينهما عنده علم الساعة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم الساعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام وقل سلام قل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة وقيل لي يا رب يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام. إن له لحلاوة. خالص الشكر والتقدير للأنوار التي تتألأت في سماء هذا المكان تحت قيادة الحج شحت إمام وأولاده البشمهندس إبراهيم في المقيم السملاوين محافظة البقهلية. وخالص الشكر والتقدير للأحداث الصوتية التي تنقل لحضراتكم هذا اللقاء القرآني. أولاد سليم المهر المقيم بصف الزريف. ونشكر ايضا واجب الضيافة كل من شارك الكابتن عصام واولاد دياب والاستاذ وائل صالح هذا القرآني. وفي اثناء التلاوة اسوة الهداد والاسلام حضر الاعلام فضيلة القارئ شيخ عبد القادر شعبان القارئ والمقيم بمركز ومدينة يهيا. وحضر العلم المعين فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي. وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد حميدة وفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد إسماعيل وشيخ القراء مولانا الشيخ مصطفى عبد الله عبد الرحمن ومولانا الشيخ السيد أبو علامة. وحضر نجل الراحل الكريم وقارئ القرآن الكريم مولانا الشيخ أسعد أبو الجبير رحمة الله عليه. حضر نجله مولانا فضيلة القارئ الشيخ ثروة أسعد أبو الجداين. كما حضر العلم الإذاعي الكبير مولانا الشيخ إسماعيل قطاوي الذي جاء أيضا مشاركا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. كما أتقدم نيابة عن مولانا الشيخ زكريا الخطيب ومولانا الشيخ الشوقي نيابة عن الوعظ والإرشاد ونيابة عن مديرية الأوقاف الشرعية.